بالتالي فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان وثنا يعبد. ما هو اعتقاد المشركين في الأصنام؟ هل كانوا يرونها تنفع بذاتها وأنهم يرون أنها تحل فيها الأرواح المباركة أو غير ذلك؟ نحن شرحنا وفصلنا اعتقادهم في الأصنام في درس الأصول الثلاثة وفي درس القواعد الأربع بالتفصيل، وقلنا إنهم كانوا متفاوتين وكانت هناك اعتقادات شتى عند هؤلاء المشركين، عند هؤلاء المشركين الأولين. منهم من كان يعتقد أن هذه الأصنام تتصل بها الأرواح العلوية يعني الكواكب، فهي مثال أمام أعينهم لهذه الأرواح العلوية التي تدبر. ومنهم من كان يعتقد أنها أنصاب للأرواح الأرضية يعني الأموات. ومنهم من كان لا يعتقد، وهذا الغالب عليهم، من كان لا يعتقد أن تدبير الكون لهذه الأرواح، وإنما كانوا يتخذونهم مجرد شفعاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو الغالب على المشركين، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.